يقول: ما هي الطريقة في معرفة الحديث الضعيف الذي عليه العمل والحديث الضعيف الذي ليس عليه العمل، وهل هناك كتب تبين ذلك؟ أيسر جواب في هذه المسألة أن يلظ السائل بكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، فإن من مقاصد وضع هذا الكتاب بيان ما عليه العمل، حتى إن النسخة العتيقة التي في أحمد الثالث من مكتبات من خزائن تركيا فيها وبيان ما عليه العمل، يعني اسم هذا كتاب الجامع كذا وكذا وبيان ما عليه وبيان ما عليه العمل. فكتاب أبي عيسى الترمذي من أحسن الكتب في بيان ما عليه العمل. وقد قدمت رسائل في الماجستير فيما أظن في المعهد العالي للقضاء في دراسة كلام الترمذي فيما ذكر أنه عليه العمل فيستفيد منها طالب العلم.